الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم استخدام برنامج التسبيح. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد إذا لم تكن الوسيلة في ذاتها مخالفة لشيء من أدلة الشرع، ومن المعلوم أن من يفعل ذلك فإنه لا يخلو قصده من أمرين: إما أن يقصد باستعمال هذه المعينة له على التسبيح وضبط العدد على ضبط عدد التسبيح فقط، فهو لا يقصد أن يتعبد لله عز وجل باستعمالها بذاتها، وإنما يتخذها كوسيلة لضبط العد كالسبحة أو خاتم التسبيح أو تلك أو برامج التسبيح التي توجد في الجوالات، هذه استعمالها في ضبط العد لا بأس به إن شاء الله، فهي من الأمور التي تعين الإنسان على ضبط العدد، لأن من الناس من إذا أخطأ في العدد فإنه يثقل عليه إكمال ورده من التسبيح. وقد ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يعدون التسبيح بالحصى أو النوى، هذه هي الوسيلة المتاحة في زمانهم. وأما الوسائل المتاحة لنا في زماننا في ضبط عدد التسبيح فإنها تطورت وتغيرت، فتطور الوسائل لا يلغيها ولا يخرجها عن دائرة الجائزة. وأما إذا كان يأخذ السبحة أو مفتاح التسبيح أو تلك أو شيء من هذه البرامج في الجوالات على باب التعبد لله عز وجل بذاتها، فإن هذا من البدع التي لا تجوز، لأن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة. فالذي يتعبد لله عز وجل باستعمال السبحة بذاتها أو استعمال خاتم التسبيح بذاته فهذا هو الممنوع، وأما من يتخذها من باب ضبط العد فهي وسيلة حسنة يحقق بها مقصودا حسنا. واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله جواز استعمال السبحة لضبط العدد، والله أعلم.